السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أذكر بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، على سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا موصول أيضا لإخواني الذين يزورون معي جادا لإخراج المجلس لإخوانهم. يسأل سائل: هل يجوز بارك الله فيك حبك الله يا يوسف، هل يجوز الاستخارة بدعاء الاستخارة فقط من غير صلاة كدعاء؟ يجوز، لكن السنة صلاة ركعتين قبل الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حال تصحيح: لأن أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل، وذكر الحديث. مع حكم العمل ببيع العقار عند أن عملية البيع والشراء تكون مع البنك، تبتعد عن هذه المعاملة. بارك الله فيك. ما معنى الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر هي الشرك الأصغر هي ويفسد العمل الذي عملته مرئيا فيه. لا يفسد كل الأعمال، إنما يفسد العمل الذي عملته مرئيا فيه. ما حكم حلق ما بين الحاجبين بالموس للرجل؟ يكره ذلك والله أعلم. ما حكم إشعال النار في بعض الورق الممزق من المصحف خوفا عليه من العبث؟ لا بأس. هل يجوز عند صلاة قيام الليل وتأمين على الدعاء من موبايل شيخ معين؟ وضح سؤالك. يعمل ببقالة وبعت سلعا بالدين وارتفع سعرها قبل أن أخذ ثمنها، هل يجوز لي أن أرفع السعر؟ لا يجوز لك ذلك، البيع قد تم. بحكم النقاط الرؤية الشرعية وكم عدد مرات رفع النقاط؟ ليس هناك عدد معين، إنما إذا رأيت المخطوبة واستقرت عليها نفسك من أعادت أجنبية كما كانت. القول الحسن البصري حدثنا يعد تدليسا، الأصل أنه لا يعد تدليسا إلا إذا وجدت قرينة تدعو إلى ذلك، كقوله في شأن بعض الصحابة الذين لم يرهم: حدثنا عمر أو حدثنا فلان، يعني حدث أهل البصرة. لكن الأصل أنه إذا قال حدثنا ارتفعت عنه مشكلة التدليس. العملات الرقمية البيتكوين لا تتعامل فيها إذ لا اعتماد لها في الدول ولا اعتبار لها في المعاملات بين الناس. هل يجوز الاحتفال بالذكرى وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاحتفال بالذكر الذي فعله الصحابة فعله، الذي تركه اتركه. ما شروط المسح على الجورب؟ والشروط عند من يرى صحة المسح على الجورب، عند من يرى صحة المسح على الجورب، شروط أن يكون ثخينا. ومعنى الثخين الذي هو لأنهم قاسوه على الخف، قاسوه على الخف. هل بلع اللعاب الخارج إلى الشفتين أثناء الكلام يبطل الصيام؟ لا يبطل الصيام، لا توسوس، الله يغفر لك. هل كل ما قدمه الخاطب يرجع إليه من هدايا وخلافه؟ إذا كان هو التارك كان فسخ من ترك الخطوبة من قبله، لا ترجع الهدايا المستعملة، إنما الهدايا التي تعد من الصداق هي التي ترجع. ويقسم أهل المخطوبة منها إنشاء تكاليف الخطوبة. هل يجوز تقبيل زوج الإبنة؟ إذا كنت عجوزا وهو شاب في مثل سن أولادك فلا بأس، لكن إذا كنت شابة فتية وهو شاب فتي فالله لا يحب الفساد. لا، لم أره بارك الله فيك لما شرب لقاه. هل يجب عفوا ما صحة صلاة البردين؟ ما هي صلاة البردين؟ الفجر والعصر، من صلى البردين دخل الجنة. أما تستمع الملائكة فيهما، تستمع الملائكة في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم. تستمع الملائكة في الليل والنهار في صلاة الظهر وفي صلاة العصر، فيسألهم ربهم كيف وجدتم عبادي؟ يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الختان للإناث ليس من الإسلام؟ كلا، بل هو وارد في الإسلام، وهو رأي عدد كبير من أهل العلم. ومن أدلته حديث إذا التقى الختانان وجب الغسل، فترة خمس الختان بعمومه. شقة الإسكان الاجتماع حلال أم حرام؟ نظام تمويل عقاري على 20 سنة. ما هذه فيها بنود شروط ربوية بارك الله فيك. وصحة الحديث إذا أمن العبد كنت يده، ومن عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث أخرجه البخاري، لكن من إسناد فيه خالد بن مخلد القطواني. قال الإمام الذهبي في ترجمته في هذا الحديث: لولا هيبة الجان والصعيد عدوه في منكرات خالد بن مخلد. وجزاك الله مثله. حكم الاشتراك بصندوق التأمينات الخاص بالشركات لا تفعل، حفظك الله، لا تفعل بارك الله فيك. ذلك لأن الأموال تدع في البنوك الربوية كذا، فإن الغرر قائم والله أعلم. هل إذا قلت الأذكار بعد الشروط أخذ ثواب الثواب والتحصيل معاً؟ بعد الشروط ربي كريم، إذا فاتتك الأذكار لغرض عفوا لسبب ممكن تقضيها. والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكوره، من فاته حزبه من الليل قضاه بالنهار إلى آخره. استخدام صابون له رائحة عند الاغتسال في الميقات لا يجوز إذا كان معطرا. النبي قال: لا يمس المحرم طيبا. هل تجوز الصلاة في المقابر؟ الظاهر أن لا، فإن النبي قال: صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، فمفهومه أنه لا يصلى في القبور. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا للقبور. وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء وصالحين مساجد. فجأة مهاتفة النساء للرجال الأجانب، حدي البطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قال تعالى للنساء أيضا: لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لم ترد التهاني بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة ولا عن التابعين فيما علمت، وليس لذلك أي ذكر في كتب السلف فيما علمت. حكم المريض بالوسواس، مريض من أي ناحية؟ رجل يعمل في طاعة أفراح يقدم الطعام، ما حكم عمله؟ عمله حلال، إذا كان هناك اختلاط رجال ونساء فيكره له هذا المطعم في وسط هذا. حكم شراء الزوج الشقة وكل ما بها من عفش ومستلزماتها، ويقول للزوجة إنه لا يكتب قيمة من العمل. هو حر ويحر، له الحق أن يقول أنا لن أكتب ولا الحق أن ترفض. لكننا في مصر نقول له في السائد أن صداق المرء يتمثل في الآتي، يتمثل صداق المرأة في الآتي في الوقف المصري: في الشبكة في أن المهر عندهم، وفي مؤخر الصداق، وفي العفش الذي أثاث البيت الذي يأتي به الزوج. فالزوج يأتي ببعض الأثاث والزوجة تأتي ببعض الأثاث، وكل هذا يكتب للمرأة في قيمة عفش. إذا قال الزوج أنا لم أكتب شيء، طيب أعطيها مهر، أعطيها لها مهر، قيمة الأشياء التي كنت ستكتب أعطيها له، لكنه يريد أن يماطل. هل يجوز جمع صلاة المغرب في السفر؟ مع ماذا يجوز جمع المغرب على الشيء في السفر؟ حكم الوضوء على اليد فازلين، الوضوء صحيح. يشتكي من الصوت، يسري يشتكي من الصوت. صيانة المسجد هل تعتبر صدقة جارية؟ نعم تعتبر صدقة جارية. بيض الله وجهك يا أميرة بنت عباس. ما حكم الصدقة للميت؟ لا بأس بأن تتصدق على الميت. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت. قال: تصدق عنها. هل يجوز عبور الطلبة في زمن كورونا؟ عبور الطلبة فيه السؤال غير واضح. العملات الرقمية ما زالت وهمية للآن، ليس لها أساس في البنوك ولا في التعاملات الدولية. هل الزيت الذي يكون على اليد بعد أكل اللحم يعد حائلا في الوضوء؟ لا يعد حائلا. النبي عليه الصلاة والسلام أقيم الصلاة وفي يده كتف وشاة يأكل منها، فترك الكتف ودخل في الصلاة. وجزاك الله خيرا يا أبا أحمد، ومرحبا بك والحمد لله على سلامتك. بارك الله فيك، جزاك الله خير يا أخي هاني، حفظك الله. ما حكم قراءة القرآن الكريم على الميت؟ قراءة القرآن الكريم على الميت لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يفعل ذلك النبي مع أي شخص قد مات. هل تأتي سورة المسد في سياق نصرة الله لنبيه؟ وما المانع؟ وما المانع؟ إن في الدفاع رسول الله، وكيف هو أن الله انتقم ممن عاداه؟ ما الذي يستفيد منه الميت إذا عمل له شخص أمر له أجرها؟ هل السحر يؤكل ويشرب ويقطع ويرش أم لا؟ كنصوص لا أعلم، لكنهم يقولون ذلك. أما كنص ما استطاع نتحرك إلا بنص. كيف يمكننا نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقوى شيء اتباع سنته صلوات الله وسلامه عليه، والاستقامة على أمره: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وبيض الله وجهك يا أم فارس. حكم توزيع الحلوى في عيد المولد النبوي؟ الأمر في ذلك فيه سعة، هل يوجد نهي عن الأكل والشرب وهو سخن جدا؟ لا ضرر ولا ضرار، لكن ورد نهي أن النبي ورد عفوا ليس نهيا، فارق بين النهي وبين الورود، بس فقط النبي كان لا يأكل الطعام حتى يذهب فوره يعني بخاره، احتاج إلى مراجعة سنده أيضا، لكن عهد القديم به أنه يصح نهى عن أكل الطعام حتى يذهب فوره. تنظر مهندس موقع مديره حدد له وقت العمل 8 ساعات، ولكن في موقع الشغل ممكن يخلص العمال يمشوا قبل انتهاء المعالي بساعة، هل يجوز أن يذهب؟ يجوز، يعني إذا كان عهد إليه بشيء وانتهى الشيء في أقل من 8 ساعات هو ينصرف، إلا إذا كانت هناك توابع أخرى أنا لا أعلمها في السؤال. قطرات البول أثناء الوضوء تبطله، هل السياسة من الدين؟ يعني السياسة كل سياسة، يعني ما معنى السياسة؟ لا تظن أن السياسة الانتخابات يا صاحبي، السياسة هي القيادة، قيادة الناس، قيادتهم بماذا؟ قيادتهم بكتاب الله وسنة رسول الله، قيادتهم بكتاب الله وسنة رسول الله، تحكمهم بكتاب الله، ترتب اقتصادهم بكتاب الله سبحانه، فهذه سياسة أيضا، تقيم الحدود بكتاب الله، فهذه سياسة، سياسة القيادة سبحانه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسلفهم أنبياءهم، كلما مات نبي خلفه بعض، هذا معنى السياسة، السياسة القيادة والإدارة، ليس معنى السياسة الانتخابات فقط زي ما أنت تفهم. أسماء قالت كنت أسوس فرس الزبير، تروضه وتدربه وتطعمه، نعم، فالسياسة هي القيادة، السياسة القيادة. سائس ماهر قائد ماهر، ما أعني أن الدين كله السياسة، لا أقصد لا، شأنها عظيم في الدين، أما السياسة إذا كنت أقصد بها الانتخابات التي يقول عليها السياسة نجاسة، ليس هذا فقط دافع مقاصد للسياسة. هل يجوز أن أتعالج مع شيخ بالقرآن وهو مدخن؟ لا يجوز لك ذلك، هو ليس بدقي حتى تذهبي تلتمس الشفاء عنده، هذا رجل ليس بذلك التقي، جدات تلتمس الشفاء عند مدخن، ليس بطبيب ولا شيء، إنما يتقبل الله من المتقين، لا ينصحك بمثله أبدا. الاستفادة من مال الآخرين مع العلم أنه لا يضره شيء، وضح سؤالك، يعني إذا كنت أحمد تقصد واحد مستودعك أمانة مثلا وأنت تشغلها وإذا طلبها تعطيها في الحال ممكن يكون لك رخصة، لكن إذا كنت معرض لخسارة المال ولم تستطيع السداد فلا يجوز لك ذلك. الحكم في امرأة تجمع بين زوجين، إذا استحلت ذلك طبعا ستلجم إذا ثبت أنها زنت بعد الزوج الأول، لأنها مشروع الرجم. هل يجوز قول صلى الله على فلان؟ نعم يجوز، لكن لا يكون هذا اللهم صل على آل أبي آخر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إنه في دولة أجنبية وأولاده لا يعرفون أن يقرأ اللغة العربية، فالآن أسأل عن هذا، قبل استطاعتك أنت رضيت بالدنيا وتركت بلدك وتركت لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، اجتهد في تعليمهم ما ينفعهم في الدنيا هم آخرتهم. سمعت يقول درست الحديث على مدخن وظروف قيام وبكاء، هل تنصح؟ لا أنصحك بتلقي الحديث منه. بسم الله. نلبس تلبس الساعة على القفاز الجوانتي؟ لا، على أيدينا فيها شيء؟ لا بأس بذلك. هل يقصد أنه بسبب تخريج البخاري يكون صحيح؟ لا، هو يقصد أنني لولا أن الحديث في البخاري لتكلمت بتضعيفه ولا يعني تصحيحه. هل تعتقد أننا في زمن المهدي؟ الأحاديث التي وردت في المهدي يا سيد الشربيني كل أحاديث فيها مقال، التي جاءت تنصيصا رضاء الأخت أمام أخيها، لا بأس ما لم تكن هناك فتنة. صلاة المغرب مع إمام يصلي العشاء سيحصل خلل، صلي العشاء معه وبعد أقل المغرب الذي فاتك. مرات ما بتخلفش ينفع جوز أختها، إذا طلقتها ودامت منك تتزوج أختها، لكن لا يجوز غير ذلك. وأنا أنصحك بمثل هذا لأنك ستحدث فتنة بين الأختين، لكن كجواز جائز. إذا طلقت المرأة وتزوج رجل أختها بعد انقضاء العدة لا بأس. رجل قال لزوجتي أن تطالق في لحظة غضب شديد، ولا ينوي ذلك، هل يقع؟ إذا أخرجه الغضب عن وعيه وعن التحكم في نفسه لا يقع طلاقه، أما إذا كان مدركا ما يقول ويعي ما يقول فالطلاق واقع. حكم من تاب ويخاف ألا يغفر له، الخوف مطلوب جزاك الله خيرا، ولكن خوف لا يدعو إلى اليأس من رحمة الله. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم إنه لا يأس من روح الله إلى القوم الكافرون. الأخ يسأل ثانية، علي، هل يجوز للأخت أن ترضع ابنها أمام أخيها؟ قل يجوز ذلك ما دامت الفتنة مأمونة. إذا أمنت الفتنة، هل ثبت حديث في النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين حتى بدا وجهه كحبة الرمان، لأن الصحابة تكلموا في القدر؟ الذي ثبت في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتجادلون في بعض آيات القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم وكأن حبة الرمان يتفقع في وجهه: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ألا تكونون مثل هذا؟ وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. هل يتمثل الشيطان لإنسان مؤمن قارئ آية الكرسي ولا أذكر؟ هل يتمثل؟ النبي كان يصلي في الليل فجاء الشيطان بشهاب من نار كي يقذفه في وجه النبي عليه السلام، قال النبي عليه السلام: فأمكنني الله منه فدعته، أي خنقته خنقا شديدا وألصقته بالجدار. هل يجوز عقد الزواج مع الخال رغم وجود العم على قيد الحياة؟ ما السبب؟ الأصل أن ذلك لا يجوز، لكن إذا وكل العم الخال جاز، أو إذا كان العم معضل لغيوجة شرعية وكانت العصابات كلها تنحى منح العم في هذا الصدد جاز نقل الولاية. من قتله بطنه لم يعد في قبره لا يصح. هل تجوز قراءة البقرة علنية ما لا يعلم دليلا على مثل هذا؟ يقول مثلا: أقرأ سورة البقرة علنية أن ربنا ينجحني، أقرأ سورة الكوثر علنية أن ربنا يغفرني، كل هذا لم يرد عليه دليل. هذا تكاليف الزمان، تكاليف الزواج لكن غير موفق لعمل، هل أتزوج أم أنتظر أن أوفق لعمل؟ معه تكاليف الزواج لكن غير موفق لعمل، هل يجوز؟ عفوا، معه تكاليف الزواج لكنه غير موفق لعمل. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإن لم تكن عندك تكاليف الزواج إذا لم تكن لديك قدرة على فك لبيتك من الطعام والشراب فلا تورط نفسك ويستعطف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. على قدر ضرورة بارك الله فيك يا مهندس. 100 مليون ما زكاتها 2 مليون ونصف. قلت لبس الماء عفوا، هل يجوز أن أختار الأيسر في المسائل الفقهية؟ تختار الذي دل عليه الدليل يحفظك الله. حط لبس المرأة بروج تبوس على شكل ورد لتثبيت الخمار، يعني شيء يلفت النظر. لكن شيء لم يلفت النظر إلى المرأة تبتعد عما يلفت النظر إليها. نصحة الحديث الذي ذكرته عن الشيطان حاول، هذا صحيح صحيح ثابت صحيح. هل كلمة مثواة الجنة غير محبوبة؟ لا، أمر خفيف. لماذا أكثر الناس من كلمة ذم كلمة مثواة؟ مثواة بأول مشكلة. إذا قمت الإمام سرا في صلاة سرية فماذا يصنع المأمومون؟ وقالت متى بعد الركوع أكثر من الله أيضا ما عليك مشكلة. أتصدق على المدخن غيره أولى منه؟ غيره أولى منه لا تسأل عن الإثم والعدوان. إذا أردت أن تتصدق عليه يمكنك أن تشتري له سلعا تنفع وتنفع لبيته، لأنه سفيه ولا يمكن من المال لإمضاء سفاهاته. هل يجوز شراء العقيقة مذبوحة؟ لا تسمى عقيقة، لن تجمع بنية العقيقة. حكم تدريس المحاسبة لا بأس. هل تجوز قراءة القرآن وثوابه الميت ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ حكم الصلاة في جامع يقرأ في القرآن قبل صلاة الجمعة بالميكروفون، الصلاة صحيحة. هل أوصى النبي بقراءة ابن أم عبد الله؟ أوصى من صلى أن يقرأ القرآن غدا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هل يجوز هل يعذب من مات ونسي أن يقضي بين الناس؟ يغفر له نسيان، ولكن على أوليائه أن يسددوا عنه. ما رأيت ماني وزوجتي ترفض الإنجاب أكثر من ذلك وحملنا من سرها الآثم إن وافقتها لا تأثم، لكن خالفتما أولى. حديث عائشة في رباع كبير ليس عليه عمل، وهذا رأي انفردت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت في هذه المسألة وجانبها الصواب. ولا مانع أن يجتهد الصحابي ويجانبه الصواب، فلنكاد نجد مشاهير الصحابة إلا وقد اجتهدوا في مسائل وزلت أقدامهم في بعضها. أكيد هذا ورد في إن شئت سميت لك أي صحابي، أو عفوا عددا كبيرا من الصحابة اجتهدوا في مسائل وجانبهم الصواب في بعضها. عائشة كانت ترى أن رضاع كبير يحرم، والله يقول والوالدات يرضين أولادهن حرمين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ما الفرق بين الكلالتين في سورة النساء؟ يعني الكلالة الأولى والتي آيتها وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل أحد منهما الثلث، إن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولا تلقوا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فما الفرق بين الكلالة في هذه الآيات والكلالة في الآيات الأخرى؟ قل الكلالة في قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أخ أو أخت من الأم، من الأم أنا لا تنخلط في الأشقائي أشقائي أو الإخوة لأب. فالإخوة لأم يفارقون الإخوة الأشقاء من ثلاثة وجوه. الإخوة لأم يفارقون الإخوة الأشقاء من ثلاثة وجوه. أولا ذكرهم كأنثى في الميراث، ذكرهم كأنثى في الميراث. ثانيا نصيب كل واحد منهم السدس ولا يتزاوج نصيبهم مجتمعين الثلث، يعني كانوا عشرة لا يزيد نصيبهم عن الثلث ويقسم بالتساوي. الثالث أنهم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. رهيب. الإخوة الأم يفترقون عن الإخوة الأشقاء من ثلاثة وجوه. الأول أنهم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، لا أب له ولا جد ولا جد أب ولا حفيد ولا ابن حفيد ولا إلى آخره. ثانيا ذكرهم كأنثاهم في الميراث. ثالثا لا يتجاوز نصيبهم بحال من الأحوال الثلث. أما الإخوة الأشقاء فغير ذلك، هو يرثوها إن لم يكن لها ولد. امرأة أسقطت جنينها ستة أشهر متعمدة هل عليها دية وكم الدية بالضبط؟ امرأة أسقطت جنينها عليها دية، لا عصبة للجنين، أظنها الغرة عبد أو أمة، والعاء الغرة تقاوم الآن بنصف عسر الدية. إذا كانت الدية مثلا الآن مثلا 36 كيلو جرام من الفضة، 36 كيلو جرام من الفضة فنصف العسر يعني 1.8 جرام، عفوا نعم معصر من 10 جرام من الفضة. هل جميع المسلمين يدخلون الجنة؟ نهاية أمرهم، لكن لا مانع من أن يدخل قوم النار ويعذبون، أعوذ بالله من ذلك، هم مسلمون. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال: لكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، يأتي شتم هذا ضرب هذا أكل مال هذا سفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته فهي من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. وأيضا قال الله تعالى: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه من خير ما زل ذرة. على الشيطان يتمثل لنا ما تشاء، كل ذلك بإذن الله. من يعاني من سلس ريح الوضوء بعد دخول الوقت يبدأ قبل وبعد دخول الوقت عليه، وخصوصا الذي يلحقون عليه ويرغمان على حلق لحياته، فقال عليه إثم إن أطعتهما، كاثم إن أطعتهما، إنما الطاعة في المعروف. لكن كان هناك أمور أنا لا أعلمها في السؤال فبحسب تلك الأمور. سجدة قراءة القرآن بدون وضوء جوزها فريق من المحدثين، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم وبلغ قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا سجد الرسول وكل من كانوا متواجدين، والله أعلم. ويبدو أن يكونوا جميعا على وضوء. أما الذين قالوا بأنها يتوضأ لها فقاسوها على الصلاة، والمنار تقول إنها مطلقة بأوروبا أغلب العمل بخلطة ومحرمات، هل تكذب على الطبيب النفسي لتأخذ معاش البطالة؟ لا تكذب، تجمع بلاد المسلمين وتتزوج في بلاد المسلمين. هل ممكن رؤية الجنة في المنام؟ يمكن أن ترى الجنة لكنها إيحاءات، لأن الله قال في شأن الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سبحان الله، اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. هل تجوز صلاة ابن علي؟ أم تجوز صلاة ابن علي إذا كانت طاهرة؟ سئل أنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ابن علي؟ قال: نعم. وقد ورد ما يقارب 15 حديثا، نعم، في الصحيح والضعيف، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ابن علي. جربت كل وسيلة، عفوا، جربت كل وسائل تنظيم الحمل التي صاحبها الطبيب ولم تنفع معي، وعندي أربعة من الأطفال وحامل في الخامس، هل يجوز لي ربط الرحم؟ الجواب جائز لكنه يكره. أكلم بلغة العربية ولا تهتم؟ طيب لو في سحر تفريق وطلقني هل تحتسب في كل مرة يطلقني؟ نعم تحتسب. تنتجم الزكاة في ثمن شقة كانت متخذة لهذا المال وتم بيعها لبناء منزل. هل تجب الزكاة في ثمن شقة كانت متخذة لحفظ المال وتم بيعها لبناء منزل؟ إن بقي عندك المال سنة وكان قد بلغ النصاب وحال عليه حوله زكيا. حتى يجب أن ألاقي العزيمة على الله، تعزم على الله. ما ورد عن الرسول أنه قرأ على ماء أبدا. يقول له بعض الملك هل ثبت أن رسول الله قرأ على ماء قال اشرب؟ كالذين يعبثون بعقول الناس الآن ويقول هذا الماء مقروء عليه جدا 50 ريال أو 10 ريال اللي مقروء عليه، وهذا الماء الدهب 5 ريال لأنه غير مقروء عليه. كل هذا دجل على الناس. يذهب أحدهم إلى خزان كبير ويقرأ عليه سورة قل الله أحد، يفتح ويملأ الدباب للناس ويقول هذا ما مقروء عليه ويضاع في السحر. أيه دجل وأكل أموال الناس بالباطل. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود لا يصح. هل يجوز صيام الاثنين والخميس حتى ولو صادف في هذين اليومين مولد النبي؟ يجوز. هل يجوز أن يسمي الابن باسم أبيه؟ لماذا؟ أقوى وسيلة للدفاع عن رسول الله اتباع سنته والتماس هديه. نصيحة، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ونصحكم أن تلزموا الحكمة في تصرفاتكم وتنظروا إلى المفاسد والمصالح. بارك الله فيكم. صديقة تسأل أن أمها تعاملها بجفاء وغلظة، وأنها عندما يجتمعن يشكين فيما بينهن ما تفعل أمهن هل عليهن إثم؟ ماذا كلمة سناد الاستنصاح؟ يعني الأم تعامل البنات كلهن بفظاظة وغلظة. بفظاظة وغلظة. فالبنات يفصلوا مع بعضهن. حرصوا على النافع، إذا كان النافع ذكر ما أو الاستنصاح لا بأس، أو تصبير بعضكم البعض لا بأس بالتصبير المظلوم له أن يتكلم، لكن الأفضل العفو. حطوا آبار ارتوازية في بلاد الفقير، هل تعد صدقة جارية؟ هل تعد صدقة جارية؟ بدأت أبار التوزيع في بلاد فقيرة، هل تعتبر صدقة جارية؟ تعتبر صدقة جارية، لك في كل ذاتك أبدا ربطة الأجل. لم يكن النبي يقرأ الزبور ولا الإنجيل ولا التوراة، إنما قرأ الكتاب. وقد قال ابن عباس يا أهل الإسلام يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشهد؟ وقد أخبركم الله فيما أنزل أنهم غيروا وبدلوا وحرفوا، فكيف تقرؤون كتابهم وما وجدنا أحدا منهم جاء يسألكم عن دينكم يسألكم شيئا حتى تذهبوا أنتم وتقرؤون كتابهم؟ أو كما قال حكم الأخ الذي لا يقبل الصلح أبدا مع تتابع الدوات والصلح الجميع أديت ما عليك. لا قاطلق المسؤول من جنس المجنون، هذا ضابط. أولا ما في نص في المسحور، فإن كان مجنونا نظرنا في حاله كمجنون، أن كل شخص يطلق امرأته ويقول إنني مجنون إنني مسحور كلام غير مقبول. حكم النوم في العمل بوردية ليلية دون الإضرار بالعمل مع منع الشركة لهذا. الشركة تمنع، إذن إما أن يعجبك شرطهم أو أشرطهم أو تترك العمل. هذا إخراج نسبة ثابتة من الدخل للصدقة وأعمال خير. شيء طيب يا محمد، إذا وفقك الله لهذا فشيء طيب أن يكون هذا شأنك، ليكون هذا شأنك أن تخصص نسبة من الدخل لأعمال البر والصدقات. ولا يخفى عليك أن أمر الرجل الذي سمع صوتا في السماء يقول اسقي أرض فلان سحابا، والصوت فيها يقول اسقي أرض فلان، فتعجب هذا الرجل الذي يتماشى لما سمع الصوت في السحابة، فقرر أن يمشي مع السحابة حيث مشت. فمشت السحابة وتحت تمشي معها، تتوقف يتوقف، بعدين وجد السحابة توقفت وجاءت أنزلت كل مائها في أرض رجل متعد لها يستقبلها، معه الجاروف المسحاة يصلح لها المجرى، مجرى الماء، مجرى الماء. تركت كل الأراضي وذهبت إلى أرض هذا الرجل المستعد وأفرغت كل مائها فيه، فسأله يا هذا ما اسمك؟ قال لماذا تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السماء يقول اسقي أرض فلان. قال إذن اسمي كذا، فإذا هو بالصوت الذي سمعه في السماء. فقال إذن أنا سمعت قائلا يقول في السماء اسقي أرض فلان على اسمك، فبالله عليك ماذا تفعل في أرضك؟ قال أما وقد سألتني فإني أعمد إلى الناتج في أرضي أجزئ ثلاثة أجزاء، جزء لي ولأهل بيتي، جزء صدق الفقراء المساكين، جزء أرد في الأرض تعمل فيها. قال إذن ذاك الذي كان سببا في سياق هذه السحابة إليك، هنئ لك يا محمد بالذي تصنع من تخصيص جزء من دخلك صدقة لله. حكم شراء أثاث منزلي بالتخصيص مع أداء إجباري لمصاريف الملف. حكم شراء أثاث منزلي بالتخصيص مع أداء إجباري لمصاريف الملف. شاب أنفق زكاة مصاريف الملف لا بأس. هل يجوز الأخ الأكبر غير شقيق من الأم أن يورث؟ هل يجوز الأخ الأكبر غير شقيق من الأم أن يورث؟ لا يجوز للأفهم الأخ الأكبر غير شقيق من الأم. الإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. انتبه. هل يجوز تحويل صدقة شهرية إلى زكاة مال؟ أو ما تريد، لكن أجرك أقل طبعا، يتلغى أجرك، ألغي أجرك الذي كنت ستؤجر على الصدقة الجارية. لأن الحديث يستعين على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود حديث لا يصح. فبقينا مع قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، لكن يقال أيضا إذا كان التحديث بنعمة الله سيسبب حسدا من الأشخاص، حينئذ تتأتى الآية يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وتتأتى الآيات يتأتى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به ما يحب. نفخ جبريل في جانب في جيب مريم جيب درعها نفخة هنا فتسربت النفخة إلى محل المعاشرة فحملت عيسى عليه السلام فقم فيه روح. حكم تغسيل الموتى والمغسلة على حيث لا بأس أن تغسل المرأة الحائض المرأة الميتة والله أعلم. ما حكم إعطاء الصيدلي الحقن للنساء إذا دعت الضرورة لذلك؟ الحكم لو زوجي يأخذ من مال والده من وراء لأن والده ما بدهوش فلوس وفاتح بيت وعنده أولاد يعني يسرق من أبوه يشتغل لكن لا يسرق من الأب. الأب تنتهي نفقاته على ابنه إلى البلوغ عند عدد كبير من العلماء ومنهم من قال إلى الاستغناء. علقوا الصوت حيث يراه أبي البيت لا يثبت فإنه أدب له. لا أعرف الشيخ المذكور عن صح أن ابن مسعود وجد صلاة الجماعة انتهت فعاد لبيته وصلى جماعة بأهله. هذا أعرف صعب موقوفا على ابن مسعود. لا يجوز شراء الذئب بالدين. حديث أمرت أن أزل على سبع لو لم أزل على عضو أكثر لو لم أزل لو لم أزل على عضو أكثر تبطل الصلاة. يعني الحديث قلت أن أجل على سبعة أراب يعني الجبهة واليدين والمدنتين والقدمين. طيب هو ليس مريضا ويستطيع أن يسجد لكن يرفع رجليه من الخلف ولا يمسهما ولا يمس الأرض بهما لا يضع يديه على الأرض أثناء السجود ترك ركن من أركان السجود فأبطل صلاة وعدد من العلماء لكن الآن فيها النزاع قائم. أي ضرورة أن يعطي الصيدلي الحكم للنساء وهناك الممرضات لا تحصى في كل مكان حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هل أنت تدعو علينا بسبب هذه الفترة؟ أنت أكل الضرورة أمك لأنك تموت وقالوا أن الصيدلي يعطيها حقنا تتركها تموت أو يعطيها حقنا فحسبنا عليه. لماذا تحاسب حسبنا الله ونعم الوكيل أيضا نحن أيضا أمر غريب أمر غريب يعني ما أدري ما هذه الأفهام. فلا يقول يجوز بالضرورة في خطأ يا عبد الرحمن ما في جواب تقول لك أكيد ميتة الله يغفر لك وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. لو أمرت المرأة أن تسجد لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه عفوا هذا الخبر ثابت بمجموع طرقه عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات المطولة فيها كلام لما رأى معاذ جاء رأى الروم يسجدون لملوكهم فجاء هذا الطول لا يثبت. لماذا متساهل في التضعيف؟ مثل بما تقول اذكر مثالا الدعاوى كثيرا ممكن ان تقذف اي كلام وانت لا علم لك وتشغل الناس. اخت زوجتي لا ترتدي الحجاب امامي زوجتك اثمة حسنه بعض العلماء بس ليس فيه من النبي لكن هذا التفصيل الطويل. ما أفضل طبعة في مصر الفتح الباري بأعلى من أفضل طبعة، إلا طبعة الرياض القديمة طبعة طيبة سلفية، لكن كتحقيق ما حققت، ما حقق فتح الباري عن ما حقق حديثيا، ومحقق الحديث الوردة في بعض المحققات حديثا أو حديثين، وذاك تحقيقات مستقلة منفصلة عن الكتاب. حكم أكل الطبوق والكتيب والشرب وشرب مشروب الشعير البرد إلى الطبوق من صيد البحر، وقد قال تعالى: وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، والتطيب على الباقي علمه لا تذكر الإسلام. الشعير إذا كان مسكرا لا يشرب، إذا كان لا يسكر جاز. يطرأ لك تحديد الناس لأن الله امتن على بني إسرائيل بقوله: وجعلناكم أكثر نفيرا، وامتن شعيب على قومه ذكرهم بمنة الله عليهم فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. كل ذلك إثم يا صاحب السؤال يا سمالوسي. هذا السؤال لا يسأل يا سمالوسي، الله يغفر لك. زراعة الأجنة وتحديد الجنس، زراعة الأجنة أعطيك تفصل لي في السؤال أن تحديد الجنس المولود أو زراعة عمليات التحديد هو من باب الأخذ بالأسباب. هل يجوز صيام المولد النبوي الشريف؟ أولا التاريخ لم يثبت، لم يثبت أن النبي ولد يوم 12 ربيع الأول، لم يثبت ذلك. زوج قال لابنتي: لو نزلت الشارع أمك قالت نزلت كفرة يمين. يأخذ زكاة المال من صاحبه وأعطيها للفقراء اليتامى، ولكن على مرات كملت المبلغ شهريا. إذا كنت تقصد الإصلاح لا بأس بالإصلاح، إن كنت تقصد الاستفادة لنفسك لا. هل تجوز صلاة السنة قبل الفرض؟ هذا أصل السنة قبل الفرض. امرأة زوجها أبوها واثنان شهود وبموافقة ابنته بدون مؤخر، والذي كتب العقد محاميا، هل الزواج صحيح أم لا؟ وإذا أراد زوجها الانفصال لابد أن يطلقها؟ زوجها أبوها باثنين شروط بموافقة ابنته بدون مؤخر، كتب العقد محاميا، هل الزواج صحيح؟ لأن في ولي وشهود وموافقة، لكن ما لم يسجل في الحكومة. الزوج صلى الله عليه وسلم زوجها الانفصال لابد أن تنفصل، طبعا ما هي زوجة. جزاك الله خيرا. عائلة كلها بنات وتم زراعة توائم أولاد. الزراعة مش فاهم، هذا الزراعة يعني فاهم الإجمالي، إجراء عمليات لتحديد نوع المولود بإذن الله. أيضا أقول لك تبرع لبناء المسجد، يعني التبرع لمساعدة شابة فقيرة للزواج، بل تبرع لبناء المسجد أولا. الشابة ستجد من يتزوجها إن شاء الله. حكم الحديث مع الرجل الأجنبي لكونها تثق فيه، وكل مشكلة خاصة تحدثها. أخشى من الفتنة، انتبهي، أخشى أن تفتني وتفتني. ابتعد عن هذه الفتنة. هل وجه سنة مأثرة عن كيفية التعامل مع شخص آخر في سكرات، مع شخص في آخر سكرات الموت؟ يمكن لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. إذا ما قدر يدفع الدية بإيجاد جنين أربع أشهر ماذا يفعل؟ يستسمح الورثة، ورثة هذا الجنين. كانت متبرجة في ليلة زفافها من الكفارة، تستغفر الله تعمل أعمالا صالحة. الملوك شأنها واحد. كثير من العلماء يذكرون أن الثعابين والحياة هو أعداء. حلال بغير الله شركا فقط معصية. الحديث الذي فيه من حلق بغير الله قد أثر حديث معلول سنده في مقال. أحسنت يا من يريد توجيه الأخوة الذين يريدون اللغة الفرنسية أن يبثوا في مواقع التواصل باللغة الفرنسية مناقب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وخلق نبينا صلى الله عليه وسلم أمام هؤلاء الكفار الذين جهلوا أمر فنالوا منه عليه الصلاة والسلام. أهل الكفر كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. هذه ضرورة يا سائلي عن الدواء. حرك يا عبد الرحمن. السمعة الإلكترونية لا بأس بها. لا أستطيع العودة لطريقي لأنه مشرك من الشيعة ويكفر ويكفر ويسب الله عند الغضب. جاء لأي بلدة أخرى إذا استطعت. الله المستعان. يرزقك صالح يا أختم. الله المستعان. لا حول ولا قوة إلا بالله. سأل الله بعد عرس النصرة. أبرر إلى أحكامها. حرك عبد الرحمن. حبك الله من يعتني في حكم الناتى بنزيف داخلي بخطأ طبي يعد من الشهداء أمره إلى الله. لو أنا محتاج أشياء شقة مش مقتدر وما فيش قدامي غير ذلك لا يجوز إلا عند الاضطرار. عند غير الاضطرار لا يجوز. هل يجوز الاستغفار بنية شيء معين؟ نعم يجوز. لا تستغفر الله نحن لهذا الذنب. يعمل خطاطا لحالكم اسماء الشيعة مثل يا فاطمة يا علي لا تشرك بالله نادي الدراهم لا تكتب شركة. حد سب النبي وأذيته القتل كان حد القتل من مرض بولي الأمر هذا الموت به لكن إن فعل وقتلت إن فعل وقتلته هل تقتل به أم لا؟ إذا أثبت أنه صلى الرسول فهو رجل كافر استحق ذلك. المسألة ينظر فيها عن قرب بعض الشيء. أي ما أفضل التبرع للمدرسة القرآنية أم الصدقة لفقيرة؟ جدهما هل يزول حلق الشعر وتقصير اللحية وتقليم الأظافر قبل غسل الجنابة؟ حلق الشعر وتقصير اللحية تقليم الأظافر كله جائز. كله جائز. ما هناك ما يمنع. ما يجب يعني واحد أجنب هل يجب له أن يخص الظفر وجنب؟ نعم يجب له ذلك. نحط زواج بنت بدون إذن والديها ولا لا نكح إلا ولي زوجته تتكاسل عن الصلاة بالكرة من الله وكرر وكرر التذكير الأمت غير عتبة ذلك. أشتغل في شركة مصرية أسوق لها منتجات وأعلم وأعلم الناس السعر وتعطيه الشركة مكافأة على هذا العمل. ما الشركة يعني ما طبيعة عملها ما المنتجات التي تبيعها لها عشان يكون في نت وأنت تدلس عليها. حكم يترك أباه المسن وحيدا ولا يزوره. هذا الشخص المقصر في حق والديه يذهب لطبيعة والده. هل يستفيد الميت من زيارة القبور؟ نستفيد ونحن نستفيد. تذكركم الآخرة. وكذلك لمن ولأماتنا. صلاة المغرب إماما وبعد عفوا بعد ما فرغت من الصلاة أدركت أني لم أتوضأ. هذه صلاة. صلاتهم صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم عليهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. إذا ماتت المرأة لأنها أن تأخذ الذهب وكل أشيائها لا تركها تقسم. لم لا في السدس. سمعت أحد الأشخاص يقول لصديقي صلي عني استخارة، هل تجر الصلاة عن الآخرين استخارة؟ لا تجر هذه، استخر لي لكن صلي لي استخارة لم يجر. هذا بهذا القبر يستدي سيدنا الله يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك رفيقا. أخواني وأخواتي وفقكم الله لكل خير. أنتم محفوظون بحفظ الله لكم إذا كنتم تحفظونه وتحفظون حدوده. قال عليه السلام: يحفظ الله يحفظك. قد قال تعالى في كتابه الكريم: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قل مقولات الصالحين: رب أعزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.